بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن كفارة اليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفارة اليمين. قال: تعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر. قال الكفر بفتح الكاف معناه الستر والتغطية، ومنه الكفر اللي هو يعني الشرك بالله وجحود الله تعالى والشرك به. فالكفر اللي هو بمعنى جحود الله وبمعنى الشرك بالله، هذا يأتي بضم الكاف الكفر، وهو مأخوذ من الكفر وهو الستر والتغطية. الكفارة يقول صيغة مبالغة. صيغة المبالغة في اللغة العربية اللي هي وزن فعال وفعول وفعيل وفعل. نقول مثلا إيه من كفر، نقول كفار، كفور، كفير، كفر، ماشي، مكفار، ماشي. فهذه كلها صيغ مبالغة يعني، يأتي منها المؤنث أيضا، فكفار وكفارة في التأنيث، وكفور وكفورة وكذا إلى آخره. فإذا الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر، والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة. فالكفارة هي الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لهذه الذنوب أثر يؤاخذ به الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف الإطعام والكسوة والعتق. ثلاثة إيه؟ أشياء سيأتي توضيحها: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين، أو العتق اللي هو تحرير إيه؟ رقبة، اعتاق عبد أو أمة. فهذه اليمين المنعقدة اللي هي اليمين على شيء مستقبل، يعني إن الإنسان إذا حلف على شيء مستقبل أنه سيفعله، قال والله مثلا إيه لأسافرن غدا، وبعدين جاء الغد ولم يسافر، يبقى كده إيه حنث في اليمين. قال والله مثلا لأشربن مثلا إيه هذا الكأس أو كذا، فإذا لم يشربه يكون قد حنث في اليمين. فإذا حنث في اليمين فعليه الكفارة الإفعال أو الكسوة أو الإعتاق. قال: على التخيير. على التخيير يعني يخير بين هذه الأمور الثلاث، فهذا يقال له الواجب المخير. فالواجبات منها واجب معين وواجب مخير، فكفارة اليمين هنا من الواجب المخير، يخير بين ثلاثة أشياء، أي واحد منها فعله أجزأ. قال: فمن لم يستطع فليصم 3 أيام. صيام 3 أيام هذه تيجي في الإيه؟ في الرتبة الثانية، هذه ليست على التخيير مع الثلاثة الأولى. يعني الثلاثة اللي فيها التخيير هي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، فيخير بين هذه الأشياء الثلاثة. لا ينتقل إلى صيام 3 أيام إلا إذا عجز عن الثلاثة السابقة. لكن إذا لم يكن عاجزا عنها وراح انتقل لصيام 3 أيام، هذا زي اللي يروح مثلا يتيمم وهو قادر على الوضوء، لا يجزئه هذا التيمم. الإنسان قادر على الوضوء يروح يتيمم، التيمم إنما شرع لمن إيه؟ عجز عن الوضوء. فصيام 3 أيام هذا شرع لمن عجز عن واحد من الأمور الثلاثة السابقة. وهذا الأمر يعني من الأخطاء الشائعة التي يعني يكثر وقوعها عند الناس، إن بعض الناس يعني أو كثير من الناس للأسف يعني أول ما يحنث في يمين يقول لك إيه أصوم 3 أيام، وهذا خطأ يعني، مع أنه يكون غنيا قادرا على إطعام 10 مساكين أو على كسوة 10 مساكين، فيتجه لصيام 3 أيام مع أنه قادر على الإطعام أو الكسوة، وهذا لا يجزي. يعني زي واحد راح تيمم وهو قادر على الوضوء، إن صيام 3 أيام إنما جعله الله تعالى لمن لم يستطع واحدا من الثلاثة السابقة. ونقرأ الآية الكريمة، قال: وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا، أي تبدأ من الأدنى للأعلى. يعني بالنسبة للأمور الثلاثة اللي هي التي فيها التخيير، لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني هو خير بين 3 أشياء. بس لاحظ أن الأشياء الثلاثة مش كلها في قيمة واحدة، يعني الإطعام هذا أرخص شيء، ثم الكسوة يعني عادة سعر الملابس أغلى من سعر الطعام، وبعدين نروح للإيه، إعتاق رقبة هذا أعلى من الكسوة. فهو خير بين 3 أشياء، هو يختار الأدنى أو الأوسط أو الإيه الأعلى حسب إيه يعني رغبته في فعل الخير يعني. فالإطعام أدناها والكسوة أوسطها والعتق أعلاها. يقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طبعا هي قبلها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأول كان إيه التخيير بأو، يعني إطعام، وبعدين قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكن 3 أيام ما قالش أو 3، إنما قال إيه فمن لم يجد واحدة من الثلاثة دي فإيه فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وكلمة واحفظوا أيمانكم يمكن مر بنا من قبل، يعني تشمل معاني كثيرة، تشمل إيه عدم الإكثار من الحلف من غير حاجة إليه، إن هذا من حفظ اليمين حتى لا يعود لسانه كثرة الحلف، وبعدين يعني يحلف على أشياء ويحنث فيها وينسى ما الذي حلف عليه ولا. فتشمل النهي عن كثرة الحلف، وتشمل كذلك أيضا النهي عن الكذب في الأيمان إذا كان يحلف على شيء ماضي، النهي عن أن يكذب في ما يحلفه في الأيمان الماضية، وكذلك أيضا تشمل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فهذا من حفظ اليمين أنه لا يحلف إلا بالله، وتشمل كذلك أنه إذا حلف يمينا منعقدة أنه إما أن يفي باليمين ويبر بها، وإما أن يكفر يحنث فيها ويكفر عنها، يعني يختار أحد. أما إذا حلف يمينا منعقدة على شيء مستقبل فيكون أمامه إما أن يفي باليمين ويبر بها أو أنه يكفر عنها إذا رغب أن يحنث فيها. فهذا من حفظ اليمين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قال: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال: حكمة الكفارة. قال: الحنث خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبرا لهذا. ويقال حنث ويقال حنث، الحنث والحنث، يعني رجعت للمعاجم، المصدر يعني الفعل من حنث يحنث، يقال حنثا وحنثا. فالحنث بكسر الحاء وسكون النون، او الحنث بفتح الحاء والنون، هو خلف، هو ايه خلف اليمين، يعني خلف اليمين يقال له حنث او يقال له حنث. فالحنث او الحنث هو خلف اليمين، يعني انه عدم الوفاء به. فقال: الحنث خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبرا لهذا. يعني خلف اليمين هو عدم الوفاء بها، يعني زي كالمثال الذي ضربناه، يعني حلف أن يفعل شيئا ثم إيه لم يفعله، أو حلف أنه لا يفعل شيئا ثم فعله، قال مثلا: والله لا أكلم زيدا أبدا، ثم إيه كلمه، يبقى كده حنث في الإيه في اليمين، فعليه كفارة. فتجب الكفارة جبرا لهذا. جبر الشيء اللي هو زي اصلاح الخلل، يعني زي الجبيره يده تتكسر فيجبرها يصلح الكسر، فالجبر اللي هو إصلاحا لهذا الخلل، إنه حنث في اليمين فيجبر هذا الخلل الذي فعله بأن يكفر عن ذلك. تفضل. لنفرض إن هناك شخص حلف إنه يفعل شيء غير محلل، يعني حلف إنه يتبنى طفل. هيجي حاضر، هيجي الحلف على الشيء على فعل واجب، والحلف على فعل حرام، والحلف على فعل مباح، والحلف كل هذا هيجي حكم إن شاء الله حاضر. تفضل. لو حلف على سبيل التوكيد، قال لا أكلم زيدا، ويعني على سبيل التوكيد، أما هو الحلف هو لتوكيد الكلام، يعني فإذا قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه يجعل عليه كفارة يعني. طيب، فإذا كفارة اليمين كما ذكرنا أول شيء عندنا يخير بين ثلاثة أشياء، يعني في تخيير بين ثلاثة أشياء ثم ترتيب بين هذه الواحد من الثلاثة مع يعني مع إيه صيام ثلاثة أيام، يعني هناك ترتيب بين الثلاثة هذه مع صيام ثلاثة أيام، ولكن الثلاثة الأولى فيها تخيير اللي هي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. طيب بالنسبة للإطعام، قال فإطعام 10 مساكين. قال لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه التقدير أو يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا، لا من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان أو يطعمه في بعض الأحيان. فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه، لأن المثل وسط. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يقول يعني أوسط هنا يعني الشيء المتوسط اللي هو يطعمه ويطعم منه أهله في غالب الأحيان، يعني هناك مثلا طعام رديء يعني لا يأكله إلا عند الضرورة، وإذا لم يجد غيره في بعض الأحيان أو كذا، لكن ليس هو من عادته أنه يأكله باستمرار يعني إلا عندما يضطر إليه. وهناك طعام يعني مثلا غالي ونفيس وكذا يأكله في المناسبات و يكرم به ضيوفه وكذا، ليس هو يعني الطعام الذي يعتاده كل يوم أو كذا، فقال هو ليس مطالبا بالأعلى ولا يجزئه الأدنى، وإنما عليه الوسط. وطبعا لو طلع الأعلى يكون يعني تطوعا منه، يعني هو لا يجب عليه الأعلى، لكن لو أخرج الأعلى يجزئه. قال لأن المثل وسط والأعلى فيه الوسط وزيادة، وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن المد يجزئ في المدينة، يعني هو إن شاء الله سيأتي كلام الفقهاء، لكن هو باختصار يعني أنه هو إما أن يخرج طعاما مطبوخا يعني جاهزا معدا للأكل، أو يخرج حبوبا. فإذا أخرج طعاما يعني مطبوخا جاهزا يبقى إيه وجبة طعام لكل إيه لكل مسكين، يعني طعام 10 مساكين، يعني كل مسكين وجبة واحدة، ويمكن مثلا إن يتصدق على أسرة مثلا فقيرة عدد أفرادها مثلا عدد أفرادها 7 مثلا، فيتصدق عليهم بما يكفيهم لإيه لوجبة لسبعة أفراد، يبقى كده أطعم 7 مساكين، ويبقى باقي عليه 3 مثلا أسرة تانية 3 أشخاص أو 3 مساكين متفرقين، ويعطيهم إيه يعني وجبة تكفي لإطعامهم. فإما يعطيهم وجبة يعني واحدة لكل عن كل مسكين، أو يخرج حبوبا مما يكال ويدخر. طيب إذا أخرج حبوبا، أكثر الفقهاء يقولون نصف صاع، نصف صاع بيكون مدين، الصاع 4 أمداد، والمد اللي هو ملء الكفين، يعني المد ملء الكفين كفي الرجل المعتدل، يعني حفنة يغرف غرفة أو حفنة بملء الكفين هذه يقال لها مد. فالصاع 4 أمداد، فمدين يعني يغرف غرفتين، كل غرفة بين الكفين كده، من الحبوب التي تكل وتدخر مثل الايه القمح مثلا والأرز والحبوب أو الثمار التي تكل وتدخر، والتمر والزبيب والقمح مثله أيضا، دقيق القمح يعني قمح سواء يعني حبا أو مطحونا وما يشبه إيه ذلك يعني، والأرز والعدس ونحو ذلك. الإمام مالك رحمه الله يقول إن المد يجزي، يقول مد واحد بس، مش مدين يعني، عن كل مسكين مد اللي هو ربع صاع. فالصاع هو الأصل إن هو مكيال وليس وزنا، هو كيل وليس إيه وزنا. فلذلك يعني عندما نزن الصاع، يعني صاع التمر يختلف عن صاع الأرز، عن صاع القمح، عن صاع حتى التمور نفسها أنواع، في تمور ثقيلة وتمور خفيفة وتمور كذا. بس هم وجدوا يعني إن يعني أقل صاع أظن بيوزن مش عارف 2 كيلو 150 جرام، أو يعني أقل نوع من الحبوب أو السمك، وأعلى حاجة 3 كيلو جرامات يعني. فلو ما بيقدروها من باب الاحتياط يعني في الكفارات وصدقة الفطر وكذا، يعني لو يقدر بالاحتياط يعني 3 كيلو يكون بزيادة يعني. الصاع لو قلنا إن الصاع 3 كيلو يكون بزيادة، ما فيش صاع بيزيد عن 3 كيلو يعني. فهذا أكثر شيء يعني، يكون أدى المطلوب وزيادة. فهذا الصاع، فالصاع كأنه يعتبر إطعام مسكينين يعني، زي 3 كيلو، 3 كيلو دي تعتبر إطعام 2 مساكين على رأي الجمهور. بس الإمام مالك يقول ممكن الصاع ده يكون إطعام 4 مساكين، على أساس كل مسكين مد اللي هو ربع الصاع ده. فكان الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن المد يجزئ في المدينة. قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني الإمام مالك قدر إيه تقدير بحسب معيشة الناس في المدينة في زمنه، ولكن قال أهل كل بلد إيه يقدرون بحسب طعامهم وعيشهم. قال: وهذا مذهب داود وأصحابه، داود الظاهري وأصحابه. واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. قال: ولو إذا أبو حنيفة أجاز إطعام 10 مساكين من النصارى أو اليهود من أهل الكتاب. قال: ولو أطعم مسكينا 10 أيام فإنه يجزئ عن 10 مساكين عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد، وإنما تجب كفارة الإطعام. قال غيره يجزئ عن مسكين واحد، هذه مسألة الآن اللي هي هل يجوز إطعام نفس المسكين 10 يعني يطعم مسكين 10 وجبات، يطعم مسكينا واحدا 10 وجبات. فلما أبو حنيفة قال نعم، يعني أطعم 10 مساكين، فلو نفس المسكين أطعمه 10 مرات يعتبر كده إيه أطعم 10 مساكين. وقال الأكثر قالوا لا، لازم إيه 10 مساكين، فلو أطعم مسكينا واحدا 10 وجبات يعتبر مسكينا واحد، لسه باقي عليه 9 يعني. وبعدين قال: وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع، وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود 50 درهما عنده، كما قال قتادة، أو 20 كما قاله النخعي. إذن أن الله تعالى قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكيف نعرف أنه لم يجد؟ فقال اللي هو الذي يجد بحيث يبقى عليه إطعام هو ذلك الذي يعني عنده فاضل عن نفقته ونفقة من يعول، عنده أموال كافية فائضة عن ذلك بقدر ما يطعم 10 مساكين. وبعدين ذكر هنا تقدير يعني قتادة رحمه الله من التابعين، قال اللي عنده 50 درهما يبقى هذا إيه عليه الإطعام. وال50 درهم احنا قلنا الدرهم حوالي 3 جرام فضة، وجرام الفضة بحوالي بدولار تقريبا، يعني لما نقول 50 درهم يعني حوالي 150 دولار. على رأي قتادة رحمه الله يقول يعني اللي عنده 150 دولار هذا يبقى إيه قادر على الإطعام. عند إبراهيم النخعي رحمه الله برضه من صغار التابعين قال 20، اللي عنده 20 درهما يعني حوالي 60 دولارا يعني مقاييس أمريكا هنا يبقى عليه إيه أن يطعم، يعني ليس له أن ينتقل إلى صيام 3 أيام. طيب هو لو جينا للتطبيق العملي هنا في الواقع هنا في أمريكا، في الحقيقة يعني هو يعني زي ما ذكرنا الفقهاء يقولون إن يعني قيمة وجبة من الطعام المتوسط يعني في البلد لا هو يعني أردأ شيء ولا هو يعني أغلى شيء أو يعني الشيء الوسط بحسب عرف البلد، يعني إما وجبة واحدة لكل مسكين أو إنه إيه يعني يخرج من الحبوب زي نصف صاع. فهو قيمة الصاع يعني لو 3 كيلو رز أو 3 كيلو قمح أو 3 كيلو يعني ممكن حوالي 10 دولار تكفي يعني 3 كيلو وزيادة يعني رز وتمر وكذا. فالعشرة دولارات يعني تعتبر إيه عن مسكينين يعني. فلما نقول 10 مساكين يعني الواحد 5 دولار، وبرضه 5 دولار تجد إنها قيمة وجبة مثلا لو من ماكدونالد ولا مثلا برجر كينج ولا كده ممكن يجيب يعني خبز ولحم ب5 دولار، يعني ممكن خبز ولحم ومشروب وكذا وحاجة أو بيتزا مع مشروب مع يعني يعتبر وجبة وسط في عرف البلد يعني. يعني فيعني 5 دولار يمكن نقول في أمريكا هنا تكفي يعني عن المسكين الواحد يعني. فاللي عليه مثلا كفارة يمين يعني يمكن أن نقدرها ب50 دولار، يعني 50 دولار يعني اللي هي إيه إطعام 10 مساكين يعني بمقدار 5 دولارات، يعني قيمة وجبة أو قيمة كيلو ونص رز أو تمر أو قمح أو كذا، أو تقارب برضو قيمة وجبة يعني المطاعم اللي هي المشهورة مثلا اللي هي مش المطاعم الغالية ولا كذا. ولا هو مثلا يعني ما ممكن طعام يعني كسرة خبز مثلا تكفي طعاما ممكن كذا، بس يعني إيه نقول يعني لو خبز مع لحم جاهز مع مشروب مع كذا إلى كذا يعني نقدر نقول يعني 5 دولار عن المسكين تعتبر هي الوسط هنا يعني في أمريكا يعني. يسيب الفلوس دي في الجامع ولا لا، بدل؟ هو بقى إطعام 10 مساكين إما يعني يروح لأسر فقيرة. طبعا هنا هو في مسألة لسه ستأتينا بعد قليل، إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني هو سهل في هذا، قال إيه بجواز إخراج القيمة، ويوافقه ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يؤيد هذا يعني جواز اخراج القيمه. ممكن تعطي الفقير نقودا وهو يشتري الطعام بطريقته يعني. فلو اعطيت، وهنا برضو على راي الامام ابو حنيفه ممكن هو نفس المسكين الواحد، يعني ممكن تروح لمسكين واحد وتدي له 50 دولارا، 50 دولارا هذه ممكن المسكين هذا يقدر يشتري بها 10 وجبات مثلا، ياكل بها 10 وجبات. فإذا إيه ممكن تعطي مسكينا واحد 50 دولارا، يبقى أنت كده إيه أديت كفارة اليمين التي عليك، يعني أعطيت مسكينا قيمة 10 وجبات. أو على رأي بقية الفقهاء يقول لك لازم تطعم 10 مساكين، ما ينفعش تعطي مسكينا واحدا، لكن ممكن تعطي مثلا إيه أسرتين، يعني شوف أسرة مثلا فقيرة وعدد أفرادهم مثلا 6 فتعطيهم إيه 30 دولارا، أسرة تانية فقيرة عدد أفرادهم 4 تعطيهم مثلا 20 دولارا، أنت كده أطعمت 10 مساكين، يعني ما يكونش نفس المسكين الواحد تعطيه 10 مرات، إنما تطعم 10 مساكين. في الحقيقة ده فيه تيسير يعني لو أخذنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورأي ابن تيمية أيضا رحمه الله يوافقه على هذا جواز إخراج القيمة يعني. وله سلف يعني في هذا، يعني عمر رضي الله عنه قال إيه لما بعث إلى معاذ رضي الله عنه في اليمن، يعني كان حتى في زكاة المال، قال إيتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير، أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه بعث إلى معاذ في اليمن قال له إيه زكاة أهل اليمن عندهم حبوب يزرعون قمحا وكذا، وزكاة الحب منه إما العشر وإما نصف العشر، فقال له بدل ما تخرجوا زكاة الحنطة والشعير في اليمن بدل ما تخرجوا زكاة الحنطة والشعير يعني حنطة وشعيرا، لا أعطوني بقيمتها ملابس، الخميس واللبيس هذه أنواع من الأقمشة والملابس، وكان أهل اليمن مشهورين بالإيه بالنسج وصناعة الملابس، فهي أيسر عليهم لأن يعني هم أحوج إلى الحبوب، والملابس عندهم إيه يصنعونها ويبيعونها يتاجرون فيها، عندهم منها زيادة، عندهم أقمشة زيادة هم يصنعونها، وعندهم عجز في الحبوب يعني، فقال هي أيسر عليهم إن هم بدل ما يخرجوا زكاتهم حبوبا إن هم إيه يعطون قيمتها من الملابس أو كذا. فإذا كان هذا في زكاة المال فقال من باب أولى زكاة الفطر وكفارات الأيمان ونحوها، إن يجوز إخراج القيمة فيها، إن يقدر قيمة الطعام يقدرها إما دراهم ودنانير وإما ملابس وإما يعني أشياء أخرى يقومها بها يعني. ممكن يدفع في مجلس واحد لعشرة نعم، لو مجلس واحد فيه 10 مساكين، نعم ممكن لو مجلس واحد فيه 10 مساكين، طبعا إما أنه يصنع طعاما مثلا يجيب وجبة تكفي 10 ويدعو 10 مساكين ويطعمهم من هذه الوجبة، يبقى كده أطعمهم 10 مساكين، أو يجيب حبوب مثلا ويفرقها عليهم كل واحد يعطيه كيلو ونص، اللي هو كيلو ونص اللي هو 3 باوند يعني، يفرقه على كل واحد 3 باوند أو كيلو ونص لكل مسكين يعطيه. إن شاء الله واضح يعني المطلوب. يعني باختصار هنا في أمريكا التطبيق العمل يعني نقول إيه 50 دولار يعطيها الأسرة فقيرة وخلاص يعني يكفيها إن شاء الله. هذه كفارة اليمين الواحد. وإحنا مر بينا طبعا مذهب الحنابلة في الدرس الماضي، الحنابلة قالوا إيه لو عليها أيمان متعددة حتى ولو على أشياء متعددة فكفارة واحدة تجزئ عن كل ما سبق من الأيمان يعني. هذا فيه تيسير يعني، مش لازم كل يمين كفارة يعني، كفارة واحدة عن كل ما سبق من الأيمان يعني التي حنف فيه. بس طبعا إذا رجع بقى إيه يعني إذا عليها أيمان أخرى بعد التكفير يبدأ يحسب من جديد يعني كفارة خلاص تجزئ عن كل ما سبق، يبدأ يعد بقى من جديد تاني، إذا عليه أيمان تانية جديدة فكفارة واحدة تكفر عن كل اللي فات يعني. إن شاء الله. اتفضل. أعطان قيمة كبير المسكين يصرفها في غير الطعام. نعم. طبعا لو اخرج القيمه طبعا احتمال كبير ان المسكين لا يشتري بها طعاما، ممكن المسكين يشتري بها ملابس يشتري بها، فحتى لو فعل ذلك يعني هم اللي اجازوا اخراج القيمه، قد تعطيه القيمه هو حر يتصرف فيها كيف شاء يعني. لا يجوز تفرض عليه انه هو لازم يشتري طعام يعني. عن الايه نصت على الاطعام. ما هو قلت الاطعام يعني او ما يقوم مقامه يعني، او ما يقوم مقامه. ده رأيهم يعني. طيب ده بالنسبة للإيه للإطعام. طبعا احنا ذكرنا الجمهور يقولون لازم الإطعام يبقى طعام يعني، لكن قلنا في رخصة يعني في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق. طيب بعدها الكسوة، قال وهي اللباس، قال الكسوة وهي اللباس، لأن في الآية الكريمة قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال ويجزئ منها ما يسمى كسوة، وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، لأن الآية لم تقيدها بالأوسط يعني في الطعام، يلاحظ قالت من أوسط ما تطعمون أهله، لكن في الكسوة لم يقل من يعني من أوسط ما مثلا تلبسون أهليكم ولا كذا، وإنما قال أو كسوتهم، ما حددش إيه كسوة من الأوسط ولا الأقل ولا كذا، فلذلك قال يعني ما يلبسه المساكين عادة فيكسو 10 مساكين، لأن الآية لم تقيدها بالأوسط أو بما يلبسه الأهل. قال فيكفي القميص السابغ، وشرحه قال الجلابية، هي قال في بعض البلاد الجلابية أو القفطان أو الثوب اللي هو زي هذا يعني، هو القميص في قميص القصير اللي هو لغاية الوسط اللي هو زي القمصان الإفرنجية هذه يعني، في القميص السابغ اللي هو الطويل اللي هو لغاية الأقدام، فهذا القميص. فقال فيكفي القميص السابغ، هذا بيكون كسوة لوحده يعني إنه إيه بيغطي البدن كله، لكن القميص الإفرنجي اللي هو لغاية الوسط هذا لازم معاه سراويل بقى، ما يكفيش لأنه إيه لا يكفي كسوة واحدة، لو يعني إما يعطيهم مثلا كل مسكين يعطيه قفطان أو ثوب أو جلابية أو كده، فهذه وحدها تكفي، لكن إذا أعطاهم قمصان قصيرة الإفرنجية هذه لازم معاها سراويل اللي هو زي بنطلون أو حاجة يعني تستر النصف الأسفل يعني. قال فيكفي القميص السابغ مع السراويل كما تكفي العباءة، حتى قالت حتى القميص السابغ يكون معه سراويل، كما تكفي العباءة أو الإزارة والرداء. يعني هم في كلام السلف قالوا إزار ورداء، يعني شيء يستر النصف الأعلى وشيء يستر النصف الأسفل يعني، فإما قميص وسراويل أو إزار ورداء يعني. خلاص. في الحقيقة لو القميص السابغ هذا ممكن يكفي وحده يعني، إذا كان يعني ساترا للعورة مثلا، لا يشف عما تحته أو كذا ممكن. قال ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة، ما ينفعش يعني يوزع عليهم مناديل أو أحذية أو، لأن هذه ليست كسوة يعني. القصد أن إيه يعني، هم الفقهاء قالوا كسوة تصح فيها الصلاة يعني، يعطيه لباسا بحيث انه لو صلى فيه صحت صلاته، لو انه يعني ليس عنده اي شيء الا هذا اللباس الذي اعطيته اياه وصلى فيه اجزاه، فهذه تسمى كسوه يعني، اللي هي التي يمكن ان يصلي فيه. فلو اعطيته يعني اما ثوبا يستر جميع البدن من اعلاه الى اسفله، او من قطعه واحده او قطعتين، قطعه للنصف الاعلى وقطعه للنصف الاسفل من اي نوع من الثياب، بحيث انه لو صلى فيها لاجزاته الصلاه يبقى هذا مجزي. لكن لو فرقت عمائم ولا طواقي ولا كذا لا ما تنفعش، ما ينفعش تقيه ليست كسوه. قال وعن الحسن وابن سيرين ان الواجب ثوبان، ثوبان ثوبان يعني كل مسكين ثوبان يعني، ثوبان ثوبان يعني لكل واحد ثوبان، اللي هم ايه زي ازار ورداء، ازار اللي هو للنصف الأسفل ورداء للنصف الأعلى أو ما يقوم مقام ذلك يعني. وعن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها، فالعباءة يعني يلفها على البدن تغطي بدنه وعمامة تغطي رأسه. وعن عطاء وطاووس والنخعي ثوب جامع كالملحفة والرداء، يعني ممكن ثوب من قطعة واحدة زي الملحفة والرداء إذا كان يعني طويلا يغطي البدن كله فكفي قطعة واحدة يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنه عباءة لكل مسكين أو شملة، كل هذه العباءة والشملة والكذا اللي هي يعني ثوب طويل يغطي من الكتفين لغاية الأقدام، فإما قطعة واحدة من الكتفين للأقدام أو قطعتين يعني قطعة للنصف الأعلى وقطعة للنصف. وقال مالك وأحمد رضي الله عنهما يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه. هذا كلام مالك وأحمد رحمهم الله، أنه يعطي لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا، يجى الرجل إيه عورته لما بين السرة والركبة وحيث يعني شيء يستر إيه عورته ويصح أن يصلي فيه، إن كانت امرأة يبقى لازم يعطيها ايه زي قميص سابغ وخمار بشيء بحيث يعني يمكنها ان تصلي فيه يعني. طيب هذه الكسوة، وبرضو على رأي ابي حنيفة رحمه الله اما قيمة الاطعام او قيمة الكسوة، قيمة الكسوة ستكون اغلى من قيمة الاطعام يعني. ثم تحرير الرقبة اي اعتاق الرقيق وتحريره من العبودية. قال ولو كان كافرا عملا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، واشترط الجمهور الإيمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار إذ تقول الآية فتحرير رقبة المؤمن. هنا عندنا المطلق والمقيد في كفارة الأيمان، الله تعالى قال في كفارة اليمين قال أو تحرير رقبة، وأطلق يعني لم يقيدها بأنها مؤمنة أو غير مؤمنة، ما فيش قيد الإيمان يعني، قال أو تحرير رقبة ما قيدهاش بالإيمان. لكن في عندنا هذا في كفارة اليمين الآية مطلقة، بس في كفارة القتل قتل الخطأ قال من كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال إيه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان. وكذلك في كفارة الظهار قال إيه في سورة المجادلة، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل إيه أن يتماس، قال فيها قيد الإيمان، ممكن عم نذكر آية المجادلة، نعم، فقيد الإيمان موجود فيها يعني تحرير رقبة. ممكن رجع لنا الآية كده، سورة المجادلة ثالث آية أو رابع آية، ما فيهاش إيمان، ما فيهاش إيمان شيخ، ما فيهاش قيد الإيمان، صحيح؟ فمن لم يجد في الصيام شهر المتابعة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لا قبلها، قبلها، الليلة اللي قبلها. الليلة اللي قبلها. فتحرير رقبة من قبل أي تمس، ما فيهاش قيد الإيمان. ده يعني في الحقيقة خليها إيه، نشيل كلمة والظهار هنا، خليها نقول إيه، حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، يعني التقييد في كفارة القتل. ده الإطلاق في اليمين والظهار والتقييد في القتل، مش كده؟ يعني في كفارة القتل قال مؤمنة، بس في الظهار وفي كفارة اليمين قد رقبة أطلق يعني. ما يكونش القصد في القرآن لما يقول مرة رقبة منها مرة رقبة، كل رقبة منها، ما هو ده يعني قول الجمهور هكذا. الجمهور قالت نحمل المطلق على المقيد، أطلق في موضع وقيد في موضع، فنحمل هذا على هذا، فنقول إيه كل المقصود به رقبة مؤمنة في اليمين والظهار والقتل الخطأ، كله لابد تكون الرقبة مؤمنة. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى عدم حمل المطلق على المقيد، قال الموضع اللي القرآن اشترط فيه مؤمنة يبقى لازم مؤمنة، الموضع اللي ما فيهوش اشتراط الإيمان يبقى لا يشترط فيه الإيمان. فهنا في اليمين قال الآية مطلقة، فإذا لو أعتق رقبة كافرة أجزأك، هذا عند أبي حنيفة. قال الصيام عند عدم الاستطاعة، قال فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم 3 أيام، فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر فإن عفو الله يسعه، ولا يشترط التتابع في الصوم، فيجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة. وما ذكره الحنفية والحنابلة من اشتراط التتابع غير صحيح. رأي المؤلف أنه لا يشترط التتابع في صيام الأيام في كفارة اليمين. قال فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة متتابعات، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وكذا، كانوا يقرؤون إيه فكفارته إطعام 10 مساكين إلى قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذه من القراءات الشاذة اللي هي المخالفة لرسم المصحف، خارجة عن القراءات العشر يعني المتواترة المعروفة. فهنا الحنفية والحنابلة مذهبهم باحتجاج بالقراءة الشاذة، قراءة الشاذة إذا صح إسنادها فيحتج بها عند الحنفية والحنابلة فأخذوا بها. المالكية والشافعية لا يحتجون بالقراءة الشاذة. فقال ولا يستدل بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. فهي يعني قالوا أنها يعني ممكن تكون من القرآن المنسوخ، يعني على أساس إيه؟ انه يعني قرئ بها في وقت، لكن في العرضة الأخيرة، ان المصحف يعني انما اثبت على حسب العرضة الأخيرة، اخر ختمة ختمها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام، في حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وشهدها ابن مسعود ايضا رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات. فالمصحف يعني أثبت على وفق العرضة الأخيرة، فالشيء الذي لم يتلوه النبي، لم يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام في عرضته الأخيرة، فهذا يعتبر إيه مما نسخ يعني. فأخذوا بهذا يعني أن القراءة الشاذة لا يحتج بها عن المالكية والشافعية. كيف نوثق هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقرأ القرآن كما نزل، يعني يقرأ مثل ابن أم عبد؟ نعم، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني لا يلزم من هذا اتباعه في كل يعني حرف قرأ به يعني مما خالف رسم المصحف أو كذا، وإنما يعني على سبيل يعني مثل طريقته في القراءة وكيفية تلاوته، يعني لا يلزم موافقته في كل حروف التلاوة يعني. طيب، قال إخراج القيمة. قال اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الطعام والكسوة، وأجاز ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. زي ما ذكرنا، هل يجوز أن يخرج نقودا يعني بدل الطعام يخرج نقودا؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. قال الكفارة قبل الحنث وبعدها. كنا ممكن نقول الحنث أو نقول الحنث. الكفارة قبل الحنث وبعده. قال اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في جواز تقديمها عليه، يعني هي لا تكون كفارة واجبة إلا إذا حنث في اليمين، طول ما هو لم يحنث في اليمين لا تجب عليه الكفارة. يعني الشخص مثلا حلف قال والله لا أكلم زيدا، وظل سنتين ثلاثة لا يكلم زيدا، طول ما هو لم يكلمه ليس عليه كفارة، إنه لم يحنث في اليمين، وإنما تجب الكفارة عليه أول ما يحنث، أول ما يكلمه يبدأ وجوب الكفارة عليه. طيب، هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ يعني هو حلف قال والله لا أكلم زيدا، وبعدين قبل أن يكلمه رغب أن يكفر عن يمين أولا وبعدين يروح يكلم زيد. فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. جمهور الفقهاء قال يجوز أن يكفر أولا ثم يحنث أو يحنث أولا ثم يكفر، قالوا يجوز هذا ويجوز هذا. يعني هو حلف قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أسافر إلى بلد كذا، فيجوز أنه يكفر أولا عن اليمين وبعدين يحنث فيها لاحقا، ويجوز العكس. قال ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث، يعني هو الترتيب في الحديث قال فليكفر عن يمينه وليفعل. قد يقول الفريق الآخر هناك العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، يعني فليكفر وليفعل ليس معناه أن التكفير أولا ثم الفعل، لكن يعني الظاهر من ذكر التكفير قبل الفعل في الترتيب أنه يأتي أولا، ثم إن الواو بعض أئمة اللغة وبعض الفقهاء كالإمام الشافعي يقولون حتى الواو تفيد الترتيب أيضا، بناء عليه فليكفر وليفعل يعني التكفير أولا ثم الفعل. الخلاصة أنه يجوز عند جمهور الفقهاء أنه يكفر أولا ثم يحنث أو العكس. وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير مشروع في الإثم، هكذا عندكم؟ كان الشروع في الحنث غير مشروع في الإثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحا. نعم. وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. قال هؤلاء ومن قدم الحنف كان شارعا في معصية وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الكفارة. يعني هو في الحقيقة وصف من حنث في اليمين بأنه عصى يعني صار أنه غير دقيق، يعني فالحنث في اليمين ليس معصية إلا يعني إذا يعني عزم ألا يكفر، يعني لكن الإنسان لو حنث في اليمين مع نية التكفير أنه سيكفر يعني لاحقا لا يكون آثما بهذا، يعني الحنث في اليمين مباح إذا اقترنت به نية التكفير لاحقا، فلا يكون يعني قد عصى عندما حنث في اليمين طالما في قلبه نية أنه سيكفر لاحقا، ولأن التكفير أيضا عند جمهور الفقهاء من الواجب اللي هو غير المؤقت، يعني واجب غير مؤقت يعني ممتد إلى نهاية العمر، يعني ليس واجبا على الفور إنه لازم يعني على التراخي، ملوش وقت محدد وهو يعني يمكن أن يفعله متى شاء يعني إلى آخر العمر، فيكفي وجود النية يعني. لكن على كل حال يعني الفقهاء اللي قالوا بجواز تقديم الكفارة أولا فقال لك عشان يعني كفر أولا وبعدين يحنث، فيكون عندما حنث لم يفعل معصية لأنه حنث في يمين قد كفر عنها. قال ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينئذ، موجب بالكسر موجب الشيء اللي هو سببه يعني، فقال أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينئذ، يعني قال زي الصلاة مثلا لا تصح قبل دخول وقتها، وزي فجعل يعني التكفير وقته يبدأ من الحنث. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، قال معناه عنده فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش بمعنى يعني إذا شرعت في القراءة فاستعذ، وإنما المعنى إذا أردت القراءة فاستعذ، فاستعذ تكون قبل القراءة. فهو جعل فليكفر عن يمينه وليفعل، يعني إذا أراد التكفير فليفعل أولا ثم يكفر عند أبي حنيفة. قال والأول أرجح، أول هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة اللي هو جواز تقديم الكفارة على الحنث. قال جواز الحنث للمصلحة، قال الأصل أن يفي الحالف باليمين ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة، يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لأن بعض الناس كان إيه يعني في سبب نزول الآية يحلف أنه لا يفعل شيئا من البر أو شيئا من الإصلاح أو شيئا من التقوى، يعني ثم يتحجج باليمين ويجعل هذه اليمين يعني مانعا من فعل البر أو فعل الإصلاح، يعني زي الذي يحلف قال ويقول والله لا أكلم فلانا، وبعد كده يحتج على القطيعة بينه وبينه وقد يكون من ذوي رحمه أو كذا، يقول والله أنا حلفت أني لا أزوره أو أني لا أكلمه أو أني كذا، فيجعل اليمين عرضة تمنعه من الصلح أو تمنعه من البر، مثلا يقول والله لا أتصدق على مسكين، والله لا أفعل كذا من الخير، فيحلف على عدم فعل أشياء من الخير ويجعل اليمين مانعا له من فعل الخير، فإذا معنى الآية لا تجعلوا الأيمان مانعا لكم من البر أو التقوى أو الإصلاح. ويقول عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. روى أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. بل ورد أيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه يعني قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام ربما حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فكان عليه الصلاة والسلام يكفر عن يمينه ويفعل ما هو الخير. واليمين هو والنذر نفس الشيء؟ لا، النذر غير اليمين. اليمين يقول والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، فاستعمل حرف من حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء والمقسم به وهو الله تعالى أو صفة من صفاته. النذر اللي هو إلزام النفس بطاعة من الطاعات أو قربة من القربات، إيجاب قربة على النفس، يعني كما سيأتي توضيحه، إما مطلق وإما معلق. يعني إما إيه نذر مطلق، شخص يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق $1,000، هذا نذر مطلق. وهناك نذر معلق أنه يقول لله علي مثلا أن أتصدق $1,000 إن نجحت في الاختبار أو إن شفيت من المرض أو إن هذا يسمى النذر المعلق على شرط يعني. وفي نذر يأتي في بعد قليل نتكلم على النذر إن شاء الله. فاليمين غير النذر، يعني اليمين إنه يقول والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعل النذر. قال أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه. قال وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الآتية: واحد، أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنس فيه لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادته. ده القسم الأول، أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم. كشخص يقول والله لأصومن رمضان، والله لأصلين الظهر، هذا حلف على فعل واجب، أو على ترك محرم يقول والله لا أسرق أبدا، والله لا أشرب الخمر أبدا. فهنا هذه اليمين يحرم الحنس فيها، لأنه يجب عليه أنه لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان. فإذا لا يجوز الحنس في هذه اليمين، لأن اليمين هذه هي توكيد لما أوجبه الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن أو السنة. فلذلك لا يجوز الحنث في هذه اليمين، لأنه إذا حنث فيها معناها ترك واجبا أو فعل حراما. النوع الثاني من الأيمان أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم، العكس اللي قبله بقى، إن شخص يقول والله لا أصوم رمضان أبدا مثلا، أو يقول ولا عز وجل مثلا والله مثلا لأشربن الخمر، فإما حلف أنه سيفعل حراما أو حلف أنه سيترك واجبا، فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية كما تجب الكفارة. هذه يمين يجب عليه أن يحنث فيها ويجب عليه أن يكفر عن يمينه. ومثلها اليمين التي فيها عقوق للوالدين مثلا، أو شخص مثلا يحلف أنه لن يبر بأبيه ولا أو بأمه أو بك، هذا يمين على معصية يعني، فيجب عليه أن يكفر عن اليمين وأن يفعل ما أوجبه الله عليه. النوع الثالث أن يحلف على فعل مباح أو تركه، أن يحلف على فعل مباح أو على ترك مباح، شيء من المباحات يعني زي أكل من طعام معين أو السفر إلى بلد معين، أو فيحلف أنه سيفعله أو أنه لن يفعله. قال فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر. قال يمين إذا كان على فعل مباح أو على ترك مباح فقد يندب أن يبر بيمينه، يعني من باب حفظ الأيمان. لكن يعني قالوا إلا إذا يعني كانت المصلحة أرجح في يعني حلف مثلا على فعل مباح وكانت المصلحة الأرجح في أنه لا يفعله أو على تركه والأصلح أن يفعله. شخص مثلا حلف أنه لا يسافر إلى بلد معين أو أنه لا يأكل من طعام معين، يقول المندوب أنه يفي بهذه اليمين ولا يحنث فيها، لكن قد تظهر المصلحة فيه فتكون أرجح يعني أن يفعل هذا الشيء فيفعله ويكفر. يعني طبعا إذا حنث فيه فعليه الكفارة. أربعة، أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. ترك مندوب أو فعل مكروه. ترك مندوب يعني شخص يقول والله لا أصوم الاثنين والخميس مثلا أبدا، أو يحلف أنه مثلا والله شيء مثلا من المكروهات مثلا يكره الشرب قائما، يكره البول قائما، يكره مش عارف، فحلف أنه سيفعل هذا الشيء المكروه يعني. قال فالحنس مندوب يندب له أن يحنث في يمينه وأنه لا يفعل المكروه أو لا يترك المندوب، ويكره التمادي فيه وتجب الكفارة. الخامس أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه. أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه فهذا طاعة لله فيندب له الوفاء ويكره الحنس. يحلف على فعل مندوب يعني شخص يقول والله لا أصومن يوم الاثنين القادم، أو والله لا أتصدقن مثلا بعشرة دولارات بمئة دولار، فهذا إيه وهو صدقة يعني تطوع، صدقة تطوع يعني، فيندب له أن يفي بهذا اليمين ويكره الحنس فيه، وإذا حنث فيكون عليه كفارة. فهذه أحكام الأيمان. بعدها النذر. قال النذر معناه، قال النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك. التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع يعني إنسان يوجب على نفسه شيء ليس واجبا عليه بأصل الشرع، يعني الله تعالى لم يوجبه عليه لكن هو يوجبه على نفسه بلفظ يشعر بذلك، مثل أن يقول المرء لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا. ده نسميه نذر إيه مطلق هنا، ما قيدوش ما علقوش على شرط معين. أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام، هذا إيه معلق على شرط، ونحو ذلك. ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا. لا يصح النذر إلا من بالغ يعني نذر الأطفال الصغار لا يؤاخذون به خلاص يعني ليسوا مكلفين بالوفاء، وأن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون مختارا يعني غير مكره، يعني لو جاء الحاكم مثلا وهدده بالقتل أو السجن أو كذا إن لم ينذر أنه لله عليه مثلا صيام كذا أو تصدق بكذا إن فعل كذا أو ترك كذا، فنذر هذا النذر تحت الإكراه يعني والتهديد من بضرب أو قتل أو حبس قادر على إنفاذ هذا التهديد، فنذر من المكره لا يقع ولا يلزمه الوفاء به. قال ولو كان كافرا، نذر الكافر يصح لأنه ستأتي أحاديث فيها أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نذور كانوا نذروها في الجاهلية قبل إسلامهم، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به، فمعناه أن النذر من الكافر يعني حتى لو نذر قبل إسلامه فبعد إسلامه يشرع له الوفاء بما نذره حال كفره، فكان النذر صحيحا حال الكفر. قال النذر عبادة قديمة. قال ذكر الله سبحانه عن أم مريم عليها السلام عليهما يعني هي وأمها السلام أنها نذرت لله ما في بطنها أو ما في بطنها لله، فقالت يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عنها يعني في الكتاب الكريم، فقال الله سبحانه إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. قال محررا يعني مفرغا لعبادتك، يعني خالصا لعبادتك أو متفرغا لعبادتك. فنظرت لله تعالى ما في بطنها أن تجعله يعني متفرغا لعبادة الله في بيت المقدس. وأمر الله مريم به فقال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني أمر الله تعالى مريم عليه السلام أن تنذر صوما، وكان الصوم في شريعتهم يعني يجوز، يعني كان في شريعتهم يشرع الصوم عن الكلام، والصوم معناه الإمساك عن الشيء والامتناع عنه. الصوم في شريعتنا ليس فيه الصوم عن الكلام، يعني إنما يصوم عن الطعام والشراب والجماع وكذا. لكن كان في شريعة مريم وزكريا عليهم السلام وكذا، أيضا في زكريا عليه السلام قال إيه؟ رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إلا رمزا يعني إلا إشارة. أيضا إيه؟ يعني صام عن الكلام ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إلا بالإشارة يعني. ومريم عليه السلام قال إني نذرت، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني امتناعا عن الكلام، نذرت الامتناع عن الكلام. فإذا جاءوا يسألونها يعني عن عيسى عليه السلام بعدما وضعته وكيف ولدت وهي لا زوج لها، فتشير إليهم أنها نذرت الصوم لله لا تكلم أحد. وجعل الله تعالى عيسى عليه السلام هو يتكلم عن نفسها وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. طيب، فإذا النذر كان مشروعا في الأمم السابقة. قال: النذر في الجاهلية. قال: وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبا لشفاعتهم عند الله وليقربوهم إليه زلفا، فقال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. جعلوا لله مما زرع يعني مما خلق من الحرث اللي هي الزروع والأنعام الإبل والبقر والغنم نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني نذروا شيئا لله، وهذا لشركائنا وشيء نذروه لله والعزة. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني جاء في تفسيرها أنه كان إيه، ربما جاءت الرياح فنقلت الحب الذي جعلوه لله تعالى إلى القسم الذي جعلوه للشركاء، فما كان فيتهاونون بذلك ويقولون الله غني عنه فيتركونه. وإذا حصل العكس أن جاءت الرياح ونقلت قسما من الحب الذي للشركاء إلى قسم الذي لله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يذهبون ويجمعونه ويرجعون مرة تانية للشركاء. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، الذي لله إذا راح للشركاء لا يهمهم، ساء ما يحكمون. قال: مشروعيته في الإسلام. قال: وهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تحت في الحاشية نقل عن قتادة رحمه الله في هذه الآية قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصيام، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، طرد عليهم فسماهم الله أبرارا. قال: أخرجه الطبراني بسند صحيح. يعني هؤلاء الذين مدحهم الله تعالى بالوفاء بالنذر. قال وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه. فعند ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخل. عندكم من البخل؟ من البخيل، هذه المعروفة من البخيل عندي يعني. وقال إنما يستخرج به من البخيل يعني. رواه البخاري ومسلم. طيب هنا بالنسبة لحكم النذر يعني نحن نلاحظ في النصوص التي أوردناها أن الله تعالى يثني على الموفين بالنذر، يعني كل المدح والثناء على من أوفى بنذره، لكن لا نجد يعني نصا يأمر بالنذر، يعني مثلا يقول انذروا أو مثلا من نذر فله كذا وكذا من الثواب، أو ما فيش يعني أمر بالنذر ولا وعد بالثواب على النذر، وإنما الوعد بالمدح من أوفى بنذره. فالوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة قربة على التفصيل الذي سيأتي توضيحه يعني. فلذلك من وفى بنذره استحق المدح والثناء وكذا. لكن أصل النذر هل يعني حكم النذر في أصله؟ فهنا نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. بعض الفقهاء يقول النذر بكل أنواعه مكروه، النذر بكل أنواعه مكروه سواء نذرا مطلقا أو معلقا، وبعض الفقهاء يقول النذر المطلق مباح والمعلق مكروه، يعني يحملون الحديث اللي هي النهي عن النذر أنها في المعلق. فهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر المعلق واضح أنه يعني واضح أنه ينطبق عليه الحديث، لأن هذا الإنسان كأنه بخيل بفعل هذه الطاعة أو القربة إلا إذا حصل له مقصود دنيوي من ورائه، يعني هو مثلا كأنه يبخل أن يتصدق مثلا $1,000 ولا $100 ولا أن يصلي ركعتين ولا يصوم يوما ولا كذا، يبخل أنه يفعل هذا كذا تقربا إلى الله من غير مقابل، فيجعل مقابله يقول إن شفيت من المرض فلله علي أن أصوم يوما أو يومين أو أتصدق $100 أو إن نجحت في الاختبار أو إن مثلا شفي مثلا ابني أو أبي أو كذا، فيعلق على شيء دنيوي يعني يحصل له مقابل أن يتقرب بهذه الطاعة. فقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل الذي يبخل بالتنفل بهذه الطاعات، فجعل النذر يستخرج منه هذه العبادة. فهنا يعني البعض قال إن النهي عن النذر الوارد في الحديث هو النهي عن النذر المعلق يعني على شرط، ومن الفقهاء من قال يعني هو نهي عن النذر مطلقا ومعلقا، وكلا النوعين يستخرج به من البخيل، لأنه حتى في النذر المطلق حتى لو شخص قال لله علي أن أتصدق بكذا فكأنه بخل أن يتقرب بهذا الشيء إلا إذا صار واجبا عليه ولا مهرب له منه، فكأنه يعني ليس عنده من العزم يعني أن يفعل هذه الطاعة أو هذه القربة إلا إذا صارت واجبة عليه ولا مهرب له يعني منها فيفعلها لأنه أوجبها على نفسه، لكن لو لم تكن واجبة لبخل بفعلها وكذا. ثم لم يكن يعني من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدل على أن النذر مما لا يستحب، ولكن يعني غايته أن يكون إما مباحا أو مكروها، يعني لأنه لم ينقل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينذر ولا نذر، لا يعني حتى يعني في نذر اللي نذره عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية، لكن ما وردش أنهم نذروا بعد إسلامهم، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينذر. ثم كذلك يعني أيضا النذر فيه تعريض للنفس، يعني إيجاب شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ففيه تضييق على نفسه وتعريض نفسه للإثم والعقوبة إذا لم يفي بما نذره. فلذلك يعني الأولى والأحسن بالمسلم أنه لا ينذر، والنذر لا يأتي بخير أن لا يظنن أنه بسبب نذره سيشفى من المرض أو بسبب نذره سينجح في الاختبار أو كذا. لا، يعني هو يمكن أن ينوي فعل الخير من غير نذر، يعني في فرق بين نية فعل الخير، يعني ممكن الإنسان ينوي فعل الخير أنه إن شاء الله إن نجح يعني في نيته أنه سيتصدق سيفعل كذا، لكن يظل إيه في باب النية، إن وفى بها فخير، إن لم يفي بها ليس عليه إثم ولا عقوبة ولا كذا، لكن لا يجعل هذا نذرا يتلفظ به يقول لله علي حتى إيه لا يعرض نفسه للإثم بتركه. نعم. هل النذر لازم الواحد يقول لله علي ولا يقول أنا نذرت خلاص؟ لا يلزم أن يقول لله علي، لو قال زي في الآية الكريمة نذرت للرحمن نذرت كذا، لا، بس هو لازم لفظ، يعني النية لا تكون نذرا، يعني لابد لفظ يشعر بوجوب بإيجاد هذا الشيء على النفس، لله ولا مش، فإما يقول لله أو يقول علي علي كذا من الطاعات أو القربات، إما علي أو لله. قال متى يصح ومتى لا يصح؟ قال يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ويجب الوفاء به، ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ولا ينعقد. إذن نذر القربة يصح، أما نذر المعصية فلا يصح ولا ينعقد هذا النذر، يعني لا يلزمه الوفاء به، كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه. إذن إيه نذر المعصية، إما من جهة من يعطى هذا الشيء المنذور أنه يجعل يقول مثلا لله علي أن إيه أن زي صناديق النذور اللي تكون في المساجد اللي فيها القبور، فينذر أنه يضع كذا عند قبر فلان، يضع مثلا مبلغ كذا من المال عند قبر فلان، أو يذبح شاة عند قبر فلان، فهذا نذر محرم، يعني نذر معصية. وكذلك النذر لأهل المعاصي أنه مثلا إن شفي من المرض أن يعطي مثلا $1,000 للكنيسة، ولا يعطي $1,000 مثلا لناس يعملون المنكر، يعني ناس في خمارة ولا ناس في كذا، يعطيهم مبلغا من المال يستعينون به على المعصية، فلا يجوز من جهة من يعطى النذر، أو من جهة الفعل نفسه الذي نذر أن يفعله، أنه يقول مثلا إن شفي مثلا سيشرب الخمر، أو إن شفي سيقتل فلانا، أو إن شفي سيؤذي والديه أو كذا إلى آخره. فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به، بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك. قال ولا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد. تحت في الحاشية يقول هذا مذهب الأحناف وأحمد، في الحقيقة في مذهب أحمد يعني القول الثاني أنه فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نذر المعصية كفارته كفارة يمين، وهذا الأصح يعني للحديث، نذر المعصية كفارته كفارة يمين، الإنسان إذا نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين في هذه الحالة، لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا هنا قولان يعني في نذر المعصية، إما أنه لا كفارة فيه وإما أنه فيه كفارة يمين. قال لأن النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، وقيل تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه، والكفارة هنا نوعها أنها كفارة يمين. قال النذر المباح. قال سبق أن نذرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ولا يصح إذا كان معصية، وأما النذر المباح مثل أن يقول لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب، فقد قال جمهور العلماء ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال ما شأنك؟ قال نذرت ألا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. قال وقال أحمد ينعقد النذر، نذر المباح. قال الإمام أحمد ينعقد نذر المباح، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه، وتلزمه الكفارة إذا تركه. مثل الإمام أحمد أن نذر المباح نذر منعقد، وأن يعني بمعنى أنه من نذره فإنه يجب عليه أحد أمرين، إما أن يفي بهذا النذر، وإما أن يكفر كفارة يمين، كفارة يمين. قال ورجح هذا صاحب الروضة الندية رحمه الله، الشيخ صديق حسن خل رحمه الله، فقال النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، يعني على بمعنى عند، يعني أن تجيب الدف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، تقربه يعني رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وتضرب به يعني فرحا وسرورا بعودة النبي عليه الصلاة والسلام سالما من الغزو. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ونذرت لله أنه إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تجيب الدف وتضرب به عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، فجابت الدف وضربت به عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدا، فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى. يعني ضرب بالدف، ضرب امرأة بالدف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام إما مباح وإما مكروه، يعني فإن كان مباحا فهو دليل على المقصود أن يشرع الوفاء بنذر المباح، وإن كان مكروها فمن باب أولى، إذا كان مكروه يوفى به فمن باب أولى المباح. هذه حجة أبو حنيفة، هذه حجة أحمد. نعم، الإمام أحمد هو اللي قال إيه، النذر المباح ينعقد ويخير الناذر بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. سنتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم. هو لسه طبعا بقي بعض أحكام النذر، كملها مرة قادمة. واحد نذر يتبنى طفل، وتبني حرام أو مكروه. نعم. نفس الشيء كان متبنى شيء كفارة مع... نعم، يعتبر نذر معصية فيكفر كفارة يعني. أخونا يقول شخص نذر أن يتبنى طفلا، بس هو طبعا حسب مقصده بالتبني، يعني إذا كان يقصد كفالة يتيم، مش يعني مش معنى التبني أنه ينسبه إلى نفسه فيسميه ابنه ويأخذ أحكام الابن في الحجاب والإرث وكذا، إذا كان يقصد هذا المعنى فهو نذر معصية وكفارته كفارة يعني. أما إذا كان يقصد يعني التبني، يعني لا يقصد حقيقته، إنما يقصد يعني المعنى الشائع عند الناس اللي بمعنى كفالة يعني طفل يتيم أنه يربيه ويحسن إليه وكذا، لكن لا ينسبه إلى اسمه، ولا يعني ولا يعامله معاملة الأبناء من ناحية الميراث والحجاب وكذا إلى آخره. فإذا كان يقصد كفالة يتيم فهذا نذر طاعة وقربة يعني، فيفي به إن شاء الله، يكون نذر طاعة وقربة. أما إذا قصد التبني بالمعنى المحدد، تفضل. السؤال؟ آخر السؤال. إذا لا يجوز أن يتبنى لأن ادعوهم لآبائهم. أحسنتم، نعم. أيوة. ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله. أيوة. لكن في مرات الناس يعني لك تبنى الطفل لا يقصدون المعنى المحرم هذا، وإنما يقصدون يعني رباه كفل يتيما، يعني رباه في بيته، وممكن مثلا زوجته ترضعه أو حد من أقربه يرضعه بحيث يكون من ضمن المحارم مثلا إذا كبر، فما يكونش فيه مشكلة في الاختلاط مع البنات وكذا. فإذا كان بهذا المعنى وممكن بدل الميراث يعني البديل عنه الوصية ممكن يوصي له بمثل يعني نصيب أولاده أو كذا على سبيل الوصية مش الميراث. ومن ناحية الحجاب وكذا ممكن يعني تعويض عنها بمسألة الإرضاع وكذا. فإذا كان يقصد يعني بمعنى تربية الطفل فهذا عمل خير وقربة يتقرب بها لله. أنا وكافل اليتيم كهاتين، لو أخذ طفلا مربه في بيته وأحسن إليه وكذا حتى كبر وأدفق عليه وربه، ما يعطيهوش اسم اللي هو اسم العائلة، لا يعطيه يعني اسم العائلة واسم أبوه. إذا كان له أب معروف يبقى منسوبا إلى أبيه المعروف، إذا كان مثلا طفل يتيم بس معروف نسبه أنه هو ابن فلان ابن فلان فيبقي نسبه كما هو، إذا كان غير معروف فكل ابن عبد الله ولا ابن نوح أو ابن آدم على أساس كل البشر الآن هم من ذرية نوح ومن ذرية آدم، أو ابن عبد الله أو عبد الرحمن أو أي اسم معبد لله يعني كل الخلق عبيد لله، ففي مثل هذه الأسماء اللي هي يعني تنطبق على الجميع يعني يختار له اسما هو نفسه يسميه محمد احمد اي اسم، واسم الاب يسميه اما عبد الله او عبد الرحمن الفاميلي نيم او كذا يعني احط له او نوح او ادم يعني الجد الاعلى للبشر يعني. نعم صار التورية هنا. الله يحفظك. معلش من ابوه، هل انا اخويا مثلا بنى ولد؟ في الارث لا ياخذ، لكن ممكن الوصيه في حاجه غير الارث اسمها الوصيه يعني لا وصيه للوارث، لكن ممكن واحد يوصي لغير الورثة، فممكن ان هو الاب قبل الوفاة يوصي يكتب وصية ان هذا الطفل المتبنى يعني اعطوه مثل حصة الاولاد او مثل حصة كذا، فمن باب الوصية يجوز يعني مش ميراث ولكن وصية، اذا لم يوصي ليس له نصيب في الميراث. لا وصية لوارث، يعني ما ينفعش واحد يوصي لابنه بزيادة على حصته في الميراث، لكن المتبنى ليس وارثا ليس له إرث، فيجوز إنسان يوصي مثلا لخاله الخال ليس من الورثة، أو يوصي لصديقه أو جاره الذي ليس بينه وبينه قرابة، يقول مثلا صديقي فلان أو جاري فلان أوصي له بثلث التركة أو ربع التركة أو فهذا حلال، فلو أوصى لهذا الطفل المتبنى اللي هو يعني اللي رباه أو كفله هذا ليس من الورثة، فإذا قال له مثلا ربع التركة أو له خمس التركة أو له مثل حصة الأولاد إذا كان حصة كل واحد فيهم أقل من الثلث يعني ثلث أو أقل فيوصي له بمثل نصيبهم إذا كان بحيث ما يزيدش عن الثلث يعني. بس إذا كان الولد وحيد وهم تبنيه أنا ما عندوش غير واحد ما تجوش ولاد وهم تبنيه الولد الوحيد على سبيل المئة ممكن يوصي له لغاية حدود الثلث فقط يعني ممكن يوصي له بثلث التركة والثلثين الثانيين يروحوا لورثته الشرعيين إذا كان له إخوة أو أعمام أو كذا يرثون أو أبناء عم، لكن ممكن يوصي للطفل اللي هو الذي كفله يوصي له في حدود الثلث هذا جائز يعني إن شاء الله. بس مش كلها لا يجوز الوصية بزيادة على الثلث بس من تعبه بيقدر يعطيه كله ولا لا؟ في حياته يمكن يعطيه ما شاء في حياته، عطيه ناجزة ممكن إنسان في حياته يعطي ماله كله لصديقه أو لقريبه أو إذا عطية منجزة في الحياة بحيث الطرف الثاني يقبضها في الحياة يتسلمها ويتصرف فيها في حياته، لكن إذا الوصية اللي هي بتكون يعني العطية فيها لا تقبض إلا بعد الموت، إذا لا تقبض إلا بعد الموت هذه تبقى وصية تكون في حدود الثلث، حتى لو هو أوصى بماله كله القاضي يعطيه الثلث فقط ويبطل إيه ما زاد على الثلث يبطله ويرجعه للورث، يعني ليس له الحق أنه يوصي بزيادة على الثلث. إن شاء الله واضح ولا؟ الله يحفظكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.